بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. نواصل بإذن الله تعالى فيما بدأناه من شرح المقدمة العشموية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نعم حسام، تبدأ إن شاء الله. نعم، الصوت هذا عندك تكرر. طيب، نشرح إن شاء الله. نعم، هذا طبعا الباب الذي شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى، وفيما يتعلق طبعا بأحكام المياه. ومعلوم طبعا أن الوضوء وأن الطهارة لها يعني لها آلة، وهذه الآلة هي الماء، وهي الأصلية. ومعلوم طبعا أن في الفقه يتكلمون عن الطهارة البدلية، وذلك إما أن تكون طبعا الطهارة ما تكون بالأصل أو أن تكون بالبدل. والبدل طبعا هو التراب، والأصل هو الماء. طبعا هناك ما الكلام عن مسألة البدل من جهة المسح، أنه بدل عن الغسل، تلك مسألة أخرى. لكن عندنا الطهارة أصلية وهي الطهارة بالماء، وعندنا طهارة بدلية وهي طبعا استعمال التراب كما سيأتي في باب التيمم. والأصل طبعا أو يعني الأكثر في التصنيف، وأكثر المصنفين يبدأون بأحكام المياه، ولكن المصنف كما مر معنا سابقا بدأ بما يتعلق بمسألة موجبات الوضوء ونواقض الوضوء، والآن ذكر لنا ما يتعلق بالماء. فبين رحمه الله تعالى أن الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. يعني الماء إما أن يكون مضافا أو أن يكون غير مضاف. المخلوط هو المضاف، وغير المخلوط هو طبعا الذي ليس بمضاف. ونص الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى في شرح الموطأ أن الماء طبعا على ضربين، مطلق ومضاف. أن الماء مطلق وغير مضاف، مطلق ومضاف. فالمطلق غير مضاف، والمضاف طبعا يعني كما سيأتي معنا هو المخلوط، إما أن يكون طبعا بشيء طاهر أو بشيء نجس، إما بأن يكون بعين طاهرة أو بعين نجسة كما يأتي معنا بإذن الله تعالى. لذلك يعني يمكن نقول أن الأقسام تنقسم في الأخير، أنه ماء غير مخلوط، وماء مخلوط بطار، وماء مخلوط بنجس، ولكل حكمها سيأتي ذكر ذلك. نعم، طبعا غير المخلوط الذي بدأ به هو طبعا هذا الماء، طبعا هو الطهور. هذا الماء الذي وصفه بأنه طهور، صيغة فعول مبالغة في التطهير، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا هو طبعا مصطلح الطهور عند المالكية وعند جماعة من العلماء. الطهور هو الطاهر في نفسه، هو بذاته طاهر، وهو أيضا له ماذا؟ له صفة في التعدية، يتعدى، فهو يطهر ماذا؟ يطهر غيره. وهذا الماء هو الماء المطلق، هو الماء المطلق. ويعني هذا الطهور والماء المطلق، الماء المطلق هو طهور، والطهور هو الماء المطلق. هذا على قول في المذهب، وهو أن الطهور والماء المطلق بمعنى واحد، سواء ما بقي على أصل خلقته كالماء النازل من السماء والنابع من الأرض، أو الذي تغير بما لا ينفك عنه عادة كما سيأتي. طيب، وهناك من فرق، وهذا طبعا من ذهب إلى هذا يعني القول بأنه لا فرق بين الطهور والمطلق، بعض العلماء كخليل والقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي وغيره. وهناك من ذهب إلى الفرق. طبعا حقيقة يعني الاختلاف لفظي في المسألة، ليس فيه ضرر، لكن يعني ابن الحاجب وابن شاسن من علماء المذهب المالكية ذهب إلى التفريق بين المطلق والطهور، فالمطلق عندهم هو ما بقي على أصل خلقته، الباقي على أصل كالنابع من الأرض كالأباري والأنهار نحو ذلك، أو الذي نزل من السماء كماء المطر. أما الطهور فهو أعم، فهو يدخل فيه طبعا يدخل فيه المطلق، وكذلك ما تغير بما يعني لا ينفك عن الماء غالبا، كالمتغير مثلا بالطحلب بالأرض السبخة كما سيأتي بيانه، فهذا هو طهور عند ابن الحاجب وليس مطلقا. فلذا قلنا الخلاف لفظي في الأخير، إذا عند ابن الحاجب مثلا وعند خليل وعند يعني عند القاضي عبد الوهاب يجوز الوضوء بالماء الذي طبعا المتغير بالطحلب مثلا أو بالأرض السبخة، فهذا يجوز الوضوء، وهو ماذا؟ وهو طهور، هو طهور على المذهبين، لكن على مذهب ابن الحاجب لا يسمى ماء مطلقا. لذلك قلنا المسألة يعني لفظية، فيعني ليس هناك خلاف معنوي في المسألة. طبعا الأصل طبعا في الأدلة طبعا يعني من القرآن، الله سبحانه وتعالى قال ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزل من السماء ماء طهورا، وطبعا ذكر ابن أبي زيد ماء السماء ماء عيون ماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، والطهور ماء الحل ميتته كما ورد في حديث السنن، حديث طبعا وجاء من طريق مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، حديث طهور ماء الحل ميتته، كذلك في حديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا حديث عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي سعيد الخدري أيضا في سنن أبي داود والترمذي، ونقل الإجماع طبعا ابن المنذر وغيره في مسألة ماء يعني أنه لا يتطهر، أنه لا يتطهر إجماعا بماء الورد وماء الشجر، وأنه لا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، هذا ما ذكره ابن المنذر. وابن عبد البر أيضا نقل يعني الإجماع أيضا في ماء البحر، كان هناك خلاف أو يعني أشير بعض العلماء أشار إلى خلاف بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو العاص في مسألة ماء البحر، لكن طبعا لكن العلماء طبعا اتفقوا بعد ذلك على جواز طبعا، وفي ذلك نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هنا يستعمل في الوضوء وفي غير الوضوء من الطهارات التعبدية، وكذلك في إزالة النجاسة فهو يستعمل في الغسل، يعني هو طبعا قوله يجوز منه الوضوء لا مفهوم للوضوء، فهو أيضا يجوز منه الغسل، فهذا هو الماء الذي يغتسل به، هو الماء الطهور، وهو الماء الذي يعني يتطهر به من النجاة، يعني يجوز به التعبد، يجوز به التعبد من جهة الوضوء والغسل، يجوز أيضا به التطهير من النجاسات. طبعا التطهير من النجاسات ليست مسألة تعبدية بمعنى أنها لا تفتقر إلى نية، لكن طبعا لكن المذهب طبعا في المشهور أنه لا بد من استعمال الماء في تطهير النجاسة، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. نعم هذا هو الماء ينزل من السماء كمياه الأمطار كالبرد كالثلج طبعا كما هو معلوم، أو يعني من الأرض يعني كالآباري والبحار والعيون وغير ذلك، طبعا هذه كلها طبعا يتطهر بها. نعم نعم هذا نعم شرع هنا في يعني المخلوط، المخلوط هو المضاف كما قلنا، هو لا يخلو، القسمة هنا عقلية، إما أن يكون بطاهر أو بنجس، لأن الأعيان إما أن تكون طاهرة أما أن تكون يعني نجسة، أما أن تكون نجاسة فلا يوجد قسم ثالث، وبالتالي هنا لابد من الكلام ماذا في هذين القسمين. فهذا المخلوط طبعا الأوصاف الثلاثة، إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة، نعم الأوصاف الثلاثة التي يذكرها طبعا العلماء في باب الطهارة هي واضحة بالنسبة، هي اللون والطعم والريح، هذه إذا قالوا مثلا تغيرت أحد الأوصاف وتغير وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فيتضح عند الطالب المراد بها هي لون الماء. طبعا الماء يعني كما يقولون هو يعني جوهر سيال لا لون له، أو طبعا هو يأخذ اللون الإناء الذي يعني يكون فيه، يكون ظرفا فيه، هذا الظرف الذي هو فيه هو طبعا لون. على كل مسألة ليست في تعريف الماء، لكن مسألة هنا اللون، إذا يتغير اللون بذلك الواقع فيه، طبعا قد يكون نجسا قد يكون طاهرا كما سأل، أو الطعم طعم الماء، أو يعني الرائحة طبعا بالنسبة كذلك لرائحة الماء. فتغير أحد الأوصاف الثلاثة هذا هو على قسمين كما قلنا، أما بطاهر أو بماذا أو ب نجس أي بنجاسة من النجاسات، فهذا واضح. شرع طبعا فيما يختلط بالنجاسة، ما طبعا تارة يختلط بنجس أو بنجس، طبعا بعض الفقهاء يفرق بين النجس والنجس بالفتح والكسر، بالفتح هي النجاسة عين النجاسة، أما بالكسر نجس فهو طاهر تنجس، فالنجس هو المتنجس أصله طاهر فتنجس، أما النجس فهي النجاسة كالدم المسفوح كالغائط كالبول، فهذا بالفتح. هناك من لم يفرق نجس نجس، المعنى واحد يعني كلاهما يطلق على النجاسة. على كل فيتغير به، يعني أن طبعا هو اختلاط الماء بشيء إما أن يقع التغير أو أن لا يقع، طبعا يكفي التغير في وصف واحد، لا يشترط أحد من الفقهاء أن يكون التغير في أكثر من وصف. نعم سنتكلم في مسألة ابن الماجشون في المذهب في مسألة الرائحة بعد قليل بإذن الله. المهم أن التغير إما أن يتغير أحد الأوصاف بذلك الواقع، والكلام هنا إذن في النجس الذي وقع، أو أن لا يتغير. طبعا إن تغير فهذا طبعا متفق على، إذا قال فالماء هنا نجس أي تنجس، ولا يصح منه الوضوء ولا الغسل ولا استعماله، لا يصح كما يقولون في عادة ولا في عبادة. ونقل ابن المنذر الإجماع، الناظم قال الماء بنجس تغير فمتنجس بإجماع الوراء كما قال محمد مولود في الكفاف. نعم فهذا لا يصح منه الوضوء ولا يصح منه الغسل كما قلنا، لا مفهوم للوضوء، ولا يصح منه ولا يصح أن يعني يتطهر أن يطهر به بهذا الماء النجاسة، فلا يصح لأن هذا ماء طبعا يعني متنجس. وبغض النظر هنا طبعا عن هذا الماء، عن يعني هذا الماء يعني هو قليل أو هو كثير، المهم وقع ماذا؟ وقع هذا التغير، وقع هذا التغير في وصف من هذه الأوصاف، في وصف من هذه الأوصاف. وكما قلنا نقل ابن المنذر وغيره الإجماع. بقيت في مسألة الرائحة قول عن ابن المجشون، نقل عن ابن المجشون قولا بطهارة الماء الذي تغيرت رائحته بالنجاسة. فطبعا هناك من حمل قول ابن المجشون عن على مسألة التغير بالمجاورة وليس بالحلول، مجاورة بمعنى أن النجاسة مثلا كالجيفة تكون في ضفة النهر، هذه مجاورة وليست حلول وليس اختلاطا وليست إضافة. فبعضهم حمل كلام ابن المجشون على هذه المسألة، وهو تغير رائحة الماء بالمجاورة، بمجاورتها لشيء نجس. وهناك لا، وهناك من حمل كلامه على الضار بأنه أراد تغير. وعلى كل طبعا يعني إجماع العلماء في ذلك واضح بين، طبعا نقله ابن المنذر يعني وغيره من العلماء، وإذا فلا يجوز أن يستعمل مثل هذا الماء في شيء طبعا من الأمور التعبدية، ولا أيضا في العادات، ولا أيضا في الأمور العادية. نعم أما طبعا إن كان طبعا إذن في نزل وقعت النجاسة، وقعت النجاسة وكان الماء قليلا، وكان الماء قليلا ولم تغيره، طبعا إن كان الماء كثيرا ولم تغيره فلا كراهة، فلا كراهة. المكروه متى الذي نص عليه المصنف؟ المكروه إذا كان الماء قليلا، والقليل عندهم هو بعضهم قال مقدار الجرة وبعضهم قال مقدار آنية الوضوء والغسل، وهناك قول واستبعده بعضهم وهو تقديره بالقلتين وليس معروفا في المذهب، هذا في غير المذهب مسألة أخرى، لكن نتكلم هنا في مذهب الإمام مالك، تقدير القليل بالقلتين لا لا حديث ابن عمر ليس عليه العمل في مذهب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما هو معروف في هذا الحديث الترمذي وغيره، هذا طبعا ليس عليه العمل في مذهب الإمام مالك. فالقليل إذن قدر بجرة وقدر بآنية الوضوء والغسل وقدر بالعادة. على كل هذا القول هو المشهور، يعني هذا هو القول المشهور. ذهب ابن أبي زيد في الرسالة وهو قول ابن القاسم، من قول ابن القاسم صاحب الإمام مالك، إلى أن الماء القليل يتنجس بقليل النجاسة وإن لم تغير، هذا نص الرسالة قال وقليل الماء ينجسه وقليل النجاسة وإن لم تغيره، لم يقع تغير في الماء. فظاهر هذا طبعا أن واضح ظاهره طبعا أن الماء يتنجس بالنجاسة وإن لم يتغير، وهذا قول ابن القاسم. لكن ابن القاسم قال يعيد الصلاة في الوقت في مثل هذه المسألة، لا لم يقل بإعادة أبدا، ولعله أخذ بال يعني من باب الاحتياط، أو أخذ طبعا بمراعاة الخلاف. أيضا في مشهور المذهب قلنا هو مكروه، طبعا هو مكروه متى؟ إذا لم يجد غيره، إن وجد غيره عفوا، يعني إن وجد ماء آخر يمكنه أن يتوضأ به، وهذا الماء سليم من وقوع نجاسة فيه، فهذا حينها يكره. أما مثلا هو ليس عنده إلا هذا الإناء، عنده إناء صغير مقدار الوضوء وقع فيه مثلا قليل من البول أو الدم، ولم تغيره ولم تغير هذا الماء، ففي هذه الحالة لا يكره، لأنه ليس له بديل. طبعا هو لو صلى بهذا الماء الذي توضأ فيه وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وعنده ماء آخر، فإنه يعيد في الوقت، هذا في مشهور المذهب، مراعاة للخلاف، وقيل أيضا للاحتياط، مراعاة لمن قال بتنجس الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، لتنجس الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. طبعا هناك قول آخر أيضا في المذهب أنه رواية أبي مصعب الزهري عن مالك أنه طاهر أصلا ولا كراهة فيه، أنه طاهر ولا كراهة فيه. على كل هذا بالنسبة طبعا إلى فيما يتعلق طبعا بمسألة الماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة. طبعا الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهذا واضح وبين أنه لا كراهة فيه ويستعمل. الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهذا لا كراهة في استعماله. نعم. نعم، إذن يضاف ويمكن أن يقع في الماء شيء طاهر، تكلمنا فيما يتعلق طبعا بوقوع النجاسة وباختلاط بالنجاسة، قد يتغير قد لا يتغير. الطاهر وقع، طبعا هو هنا لم يتعرض لمسألة لم يتغير، لأن المشهورة في المذهب أن الماء القليل إذا وقع فيه شيء طاهر ولم تغيره فإنه طبعا لا شيء في ذلك ولا كراهة أصلا، هو الذي كنا منذ قليل ذكرنا ما يتعلق بالنجاسة التي وقعت في الماء القليل هو مكروه، هذا بالنسبة للنجاسة التي لم تغير. الطاهر الذي عندك إناء صغير مقدار أنية الوضوء مثلا أو الجرة على ما ذكرناه، ووقع فيه شيء من الحليب أو من القهوة ولم تغيره فهذا لا كراهة فيه على المشهور، ولذلك هو ذهب مباشرة من المسألة وتكلم مباشرة عن مسألة التغير، فهذا يختلط بطاهر بطعام بشراب بشيء، فهذا الطاهر طبعا سينظر بالنسبة للحكم هنا، ينظر إلى ماذا؟ ينظر وهو سيتغير، قلنا تغير بهذا الطاهر، طبعا ننظر في هذا الطاهر هل يشق الاحتراز منه أم لا يشق، لأن الماء كما هو معلوم لابد له من مقر وممر، لابد الماء لا يمكن أن تجد ماء في الهواء، لابد من مقر يعني ظرف أو ممر سيمر الآن يمر عن طريق أنابيب ونحو ذلك، وبالتالي إذن فلا بد للماء من مقر وممر، فهناك أشياء لا يمكن أن نحترز منها، ولكن هناك أشياء يمكن أن نصون الماء عنها، يمكن أن نصون الماء عن الحليب ونصون الماء عن الزعفران ونصون الماء عن الخبز إلى غير ذلك، إذن فينظر فإذن هذا الماء المخلوط بالزعفران الورد العجين إذن غيرت سقطت في الماء وغيرت الماء، طبعا غيرت ماذا؟ غيرت احد الاوصاف الثلاثه، هذا واضح لم يعيد المصنف هذا الكلام لان المساله واضحه، هذه الاوصاف الثلاثه احدها فهذا الماء ما به طاهر في نفسه، هو طاهر، نعم الزعفران والورد والعجين والخبز القهوه ليست نجاسات، لكنه ماذا؟ لكنه ليس طهورا، لا يتعدى، لا يطهر غيره، اذا قال غير مطهر لغيره هذا لا، إذا كان نص مالك طبعا في المدونة ابن القاسم قال نص ذكر قول مالك أنه لا يتوضأ بالماء من الماء الذي يبل فيه الخبز، ويعني طبعا يعني ماذا؟ لأن الخبز طبعا يعني يمكن أن نصون الماء عن الخبز، وبالتالي طبعا يعني المسألة يعني واضحة، لكن طبعا يستعمل كما هو معلوم في العادات أو طاهر اللي عادة قد صلح كما قال ابن عاشر. فهذا الطبخ، العجن، الشرب، كل هذا طبعا لك أن تستعمله لأنه ليس ماء متنجسا وهو طاهر، نعم، في العبادات لا تتعبد به ولا تزيل به النجاسة. تنبه هنا في مشهور مذهب مالك، بل هو قول جمهور العلماء، أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق الطهور، لا تزال النجاسة بالماء المضاف. يعني الآن مثلا يعني الماء مثلا إذا أضيف إليه مثلا أشياء مثلا كالصابون مثلا الشامبو ونحو ذلك، هذا سيجعله متغيرا، فهذا الماء لا يزال، لا تزال به النجاسة في مذهب مالك. نعم في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله الراجح والله تعالى أعلم الذي يعني يميل القلب إليه، نعم أنه يجوز تزال النجاسة بكل قلاعا كما يقول الحنفية. بالنسبة لكلامه طبعا في مذهب الإمام مالك، لا، ذاك الخليل قال رحمه الله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، يعني بالماء المطلق. النجاسة نعم عينها يمكن أن تذهب بماذا؟ بالماء، تذهب بالماء المضاف، أما حكم ذلك وهو التنجس لا يزال إلا بالماء المطلق، إلا بالماء المطلق. وهذا مشهور مذهب، إلا طبعا في بعض المسائل المعينة بالنسبة للسيف مثلا، إذا كان فيه دم، هذا الدم المسفوح نجس، فهنا إزالته تكون بالمسح، لأنه طبعا يخاف على إذا أزاله بالماء يخاف فساد السيف. فطبعا هناك استثناءات ذكرها خليل وغيره في والعلماء في تلك المسألة. على كل إذن هذا بالنسبة إذا الماء هذا الذي تغير بشيء، ماذا؟ بشيء يمكننا أن نصون الماء عنه، وهي طبعا كالخبز والزعفران وغير ذلك. نعم نعم. القسم الثاني من الماء، القسم الثاني من الأعيان هذه الطاهرة، أعيان يشق أو شيء طاهر يشق الاحتراز منه، لا يمكن كما قلنا مقر ممر، هذا الماء لابد له من ظرف. الآن الماء لو تجعله في أواني بلاستيكية كما هو معلوم، في يوم أو يومين تتغير رائحته، مثلا في نحاس أو حديد، يمر الآن مثلا في هذه الأنابيب. الآن كذلك العلماء ألحقوا هذه المعقمات، الكلور ونحو ذلك قد تضاف إلى الماء كما هو معلوم، فهذه أمور طبعا يعني يشق الاحتراز منها، وعليه إذا تغير وصف من هذه الأوصاف أو تغيرت الأوصاف جميعا بهذه الأمور التي يعني لا يمكن كما قال لا يمكن الاحتراز منها، فهذا طبعا الماء ماذا قال؟ كله طهور، كله ماذا؟ طهور، أي يستعمل ماذا؟ يصح منه الوضوء، ولا مفهوم الوضوء، يصح منه الغسل، التطهر من النجاسات. فهذا طبعا السبخة طبعا بالكسر، وطبعا يكون بالإسكان، نعت للأرض، هي طبعا الأرض ذات الملح، الأرض ذات الملح يقال أرض سبخة وسبخة، ويقال موضع سبخة بالفتح، أي طبعا كما قلنا هي الأرض يعني التي فيها الملح. نعم الحمأة، الطين الأسود يعني المنتن. على كل طبعا الطحلب هذا الخضرة التي تعلو الماء كما هو معلوم، في البحر مثلا نجد على شط البحر يعني هذه الأعشاب، فهذه أمور طبعا لا يمكن أن نحترز منها. كذلك الجاري على معدن الزرنيخ أو كبريت ونحو ذلك، فكل هذا طبعا كما قلنا يعني ممر للماء، فلا يمكننا أن نحترز من هذه الأشياء ومن هذا التغير. ويعني نقلوا طبعا ابن بزيزة نقل الاتفاق، يعني أنه طبعا ما تغير بأصله وما هو قرار له فإنه لا يخرجه عن أصله، عن كونه ماذا؟ عن كونه طهورا، عن كونه طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. بل هناك القول طبعا المشهور في المذهب أن هذه الأشياء لو طرحت، أنت عندك ماء مثلا في إناء، في سطل مثلا أو في وعاء، وقمت بطرح تراب مثلا أو الحمأة مثلا، طرحت الطحلب مثلا، فهذا في مشهور المذهب أنه لا يؤثر، أنه لا يؤثر. هناك قول طبعا بأنه يؤثر في مثل هذه الحالة، يعني قالوا طبعا فرق بين ما تولد بسبب طبعا المكث أو بسبب المرور وبين ما فعلته أنت عمدا، لكن المشهور قلنا أنه لا يضر. نعم واصل. نعم نعم طيب، شرع رحمه الله تعالى في ما يتعلق بفرائض الوضوء. الفرائض طبعا هي جمع فريضة، ككرائم جمع كريمة، والفرض في اللغة يأتي بمعنى الحز وبمعنى التقدير، بمعنى التقدير، فرض الشيء بمعنى قدره. والمراد بالفرض هنا هو ما أوجبه الشارع إيجابا، أو ما أمر به الشارع أمر جزم وإلزام فهو طبعا الواجب بمعنى واحد عند المالكية، كما قال الناظم معنى الوجوب الفرض باتفاق، وخالف النعمان في الإطلاق. أبو حنيفة طبعا يفرق رحمه الله تعالى بين الوجوب وبين الفرض. وكما قلنا بالناس هنا الكلام في واجبات الوضوء وفرض أركان، في أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بهذه المسائل أو بهذه الأشياء، بهذه الأركان التي ذكرها رحمه الله تعالى. والوضوء بالضم هو اسم للفعل واسم مصدر، طبعا واصل مأخوذ من الوضاءة، وجه وضيء، وضوء الرجل وضاءة إذا صار جميلا. والوضوء إذن هو هذا هو الفعل، هو الوضوء بالفتح كما هو معلوم، هو الماء الذي يتوضأ به. والوضوء من جهة الاصطلاح هو غسل ومسح أعضاء مخصوصة، وهي الأعضاء الأربعة المنصوصة طبعا في كتاب الله تعالى في سورة المائدة. هذا بالنسبة لتعريف الوضوء ولمعنى الوضوء. ذكر طبعا ما يتعلق بالفرائض وهي سبعة، بدأ طبعا بالنية. هي الفرائض كما قال الناظم، فرائض الوضوء ما في النور والفور والدلك على المشهور، ما في النور أي ما في القرآن، النور أراد به القرآن الناظم محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. ومع ذلك طبعا النية، النية طبعا هي من الفرض، هذا بدأ بالنية رحمه الله تعالى وهي أول فرض. النية عند غسل الوجه، النية في اللغة هي القصد، النية في اللغة هي القصد، ذلك محلها القلب. فيقصد بهذا الوضوء، ماذا يقصد؟ يقصد طبعا هناك أوجه ثلاثة للنية، فلأنه يرفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض كما قال ابن عاشر في نظمه في المرشد المعين. فينوي الوضوء، إما أن ينوي الوضوء المفروض، الوضوء الذي هو فرض عليه فهنا تجزئ نيته، أو أن ينوي استباحة ممنوع، هو هذا الحدث منعه من الصلاة، هذا الحدث منعه من شيء كما هو معلوم، منعه من الصلاة فينوي بهذا الوضوء استباحة الصلاء، فهذه نية أيضا تجزئ. أو أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث مطلقا من غير تعيين، يعني ينوي رفع الحدث، ليس بالضرورة أن يعين هل هو غائط إلى غير ذلك، لا، ليس هذا ليس بالضرورة، ليس مما يشترط. فإذا هذه أوجه ثلاثة يعني للنية، فأن يرفع، أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي استباحة فعل معين يعني منعه الحدث منه، أو يعني أن ينوي الوضوء المفروض، الوضوء الذي هو فرض عليه. ومشهور المثل طبعا أنها فرض من الفرائض، بل نقل ابن رشد الاتفاق على ذلك، وكان كمان ذكر قولا عن مالك، ذكروا عن مالك طبعا أنه يرى بعدمه، ذكره ابن المنذر طبعا رواية عن مالك أنه ليس بواجب، ليس بواجب. وطبعا دليل ذلك قوله تعالى، استدلوا بقوله تعالى وامروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فيعني هذه من جملة الأدلة، والنية محلها القلب، ويكره في المذهب ان يتلفظ بالنية، هذا طبعا الاصل انه ليس مشروعا، لم يعى طبعا السلف انهم تلفظوا بالنية في العبادات، فمحلها القلب، بل هو لو تلفظ بشيء مخالف للقلب فالعبرة بما في القلب، لو تلفظ بالنية وكان قلبه على غير المتلفظ به فلا عبرة بما تلفظ به، لأن المحل هو النية، لأن النية هي القصد، والقصد محله القلب. نعم، الفرائض طبعا البقية هي الأعضاء الأربعة، الأعضاء الأربعة المنصوصة طبعا في قول الله تعالى، الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوجه يعني هذا الفرض الأول، ويجب أن يعني أن يقوم أن يستوعب مسح غسل الوجه، عفوا يجب أن يستوعب ذلك، فلا يجوز أن يترك شيئا. وحده منبت الشعر المعتادي إلى أسفل الذقن، يعني لا عبرة بالأغم الذي نزل ونبت شعره على جبهته، ولا عبرة بالأصلع والأنزع الذي انحسر شعره عند يعني وسط الرأس ونحو ذلك. فإذا فهذا هو من طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، والما يسمى طبعا هناك بياض يعني بين هنا العذار والـ واللحية فهذا داخل في مشهور المذهب، هذا يظهر عند خصوصا عند من عنده لحية، هذا البياض هذا داخل في الوجه في مشهور المذهب. هناك أقوال أخرى، على كل نحن لا نطيل في مسائل الخلاف في هذا المستوى. فهذا إذن بالنسبة للوجه. غسل اليدين طبعا لا خلاف في وجوبهما عند في وجوب غسل اليدين إلى المرفق عند العلماء، والخلاف في دخول المرفقين، والمشهور في مذهب مالك أن المرفقين داخلان في الغسل. المعروف طبعا خلاف في المسألة في إلى، يعني الإلى هنا طبعا يعني الغاية تدخل أم لا، وقع خلاف بين أهل اللغة والنحو في هذه المسألة. وذاك ابن أبي زيد قال وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد، يعني إدخال المرفقين أحوط لي حتى لا يتكلف التحديد أين ينتهي المرفق وأين يبدأ، فيقع إشكال. وهذا الخلاف أيضا في الكعبين واحد، والمشهور طبعا أنه لابد من غسل المرفقين والكعبين في أسأل المسألة. قال وغسلك اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق. نعم، هناك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ المرفق مرفقين دار الماء عليهما، ضعيف، حديث ضعيف في القاسم بن محمد، وان كان هو طبعا يعني ليس فيه دليلا على الوجوب لانه فعل، والفعل على الراجح في مذهب اقوال الاصوليين في الخلاف الاصولي انه يدل على الاستحباب والسنيه ولا يدل على كون فرض. هذا حديث اصلا في القاسم بن محمد بن عبد الله، هذا ضعيف طبعا، الحديث خرجه الدارقطني في سننه. نعم، مسح الرأس المشهور يجب ان يعمم، يجب ان يعمم مسح الرأس ولا يزي ثلث الرأس وثلثي. في المسألة أقوال أخرى في المذهب، لكن هذا المشهور وهو أنه يجب أن يستوعب الرأس. والخلاف طبعا في مسألة الباء وامسحوا برؤوسكم، بعضهم ذهب إلى أنها للتبعيض كما هو معلوم طبعا مذهب الشافعية والحنفية. على كل المشهور ولا شك أنه يعني الاحتياط في هذه المسألة طبعا أن يمسح جميع رأسه. بالنسبة لغسل الرجلين أيضا واضح، والخلاف كما قلنا في الكعبين كالخلاف في المرفقين، والأحوط طبعا والراجح الله أعلم هو أنه يجب يدخل، وهذا مذهب الجمهور أصلا جمهور العلماء يعني من المذاهب الأخرى. الفور نعم، بعضهم يعني قال الأفضل أن نقول الموالاة، يعني الفور يمكن أن يفهم هو التعجل والسرعة في الوضوء، لكن بالنسبة للموالاة هو أن يأتي بالأفعال الوضوء متتالية بحيث لا يفرق بينها تفريقا فاحشا، فأن يغسل الوجه ثم اليدين، يعني طبعا الفراض، هنا طبعا الكلام في الفراض مسألة الترتيب كما سيأتي وبعد ذلك نتكلم فيها وفي السنن أيضا. فإذن يغسل الوجه ثم اليدين ثم بعد ذلك يقوم بمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، فهذا يأتي بها لا يفعل هذا بعد ساعة وبعد نصف ساعة وربع ساعة يفعل ذلك، فهذا يصير لعبا وليس وضوءا. والفور والموالاة هي واجبة مع الذكر والقدرة، واجبة مع الذكر والقدرة أي تسقط، هذا في مشهور المذهب في أقوال أخرى، يعني تسقط يعني مع النسيان، يعني تسقط مع النسيان في مشهور المذهب، يعني مثلا هو نسي عضوا من الأعضاء وجفت الأعضاء، تذكر بعد ساعة مثلا أنه لم يغسل وجهه، فإنه يرجع ويغسل وجهه ويعيد ما بعده استحبابا ويعيد ما بعد ساعة، يعني لا يعيد الوضوء مطلقا. أما لو ترك غسل الوجه عنده، تركه هو توضى وترك غسل الوجه عنده وجفت أعضاءه، فهذا يجب أن يعيد، أن يستأنف وضوءا جديدا، أن يستأنف وضوءا جديدا. طبعا معروف بيت ابن عاشر وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان المعتدل، يقدرون الطول بيبس الأعضاء، بيبس بجفاف أعضاء الوضوء في زمان معتدل، يعني يقدر، يعني قد يكون أحيانا طقس شديد الحرارة أو شديد البرودة، وكذلك من شخص معتدل يفرقون بين الشاب وبين الشيخ، يعني فهذا إذن يعني يقدر عموما، هو يعني في الأخير يعني يحصل تقدير كما قال بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، فليست البلد الحارة كالبلد الباردة، ليس الشاب كالشيخ. وهنا هذا المشهور، وهناك من قدر ذلك بالعادة، وقول بالحسن القابوسي قدره بالعادة ولم يقدره بجفاف. نعم، كذلك بالنسبة في حال العجز، يعني مثلا هو يتوضأ انقطع الماء وليس عنده ماء، يعني ليس عنده بديل يكمل به، هناك طبعا من جعل العجز كالنسيان مطلقا، بمعنى أنه لو جفت أعضاؤه ووجد الماء فإنه يكمل وضوءه. وقيل لا، قيل العجز طبعا مرتبط بمسألة جفاف الأعضاء، إذا جفت أعضاؤه ولو كان عاجزا فعليه ماذا؟ فعليه أن يستأنف أن يعيد وضوءا جديدا. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الفور. السابع طبعا هو التدليك والدلك، وهو إمرار اليد على العضو عند يعني عند الغسل، ولا يشترط تشترط المقارنة، يعني يمكنه أن يصب الماء ثم بعد ذلك يقوم بإمرار اليد، وله طبعا أن يقارن، يصب الماء ويمرر يده على ذلك الموضع. والدلك طبعا عند المالكية هذا من الفرائض، وهم لا يرون مسمى الغسل واقعا إلا بالدلك، يعني عندهم لا يكون لا يسمى غاسلا أصلا إلا بالدلك، بل ذلك يسمى قد صب الماء أو غمس، فهم يفرقون، فهم يعني يفرقون بين الغمس وبين الصب وبين الغسل، فلذلك طبعا عندهم هذا من مسمى الغسل، يعني من مسمى الغسل أن يقوم بإمرار يده، يعني هذا كما قلنا هو من جهة اللغة، نص على ذلك ابن القصار وغيره. نعم، والآخرون طبعا هناك من ذهب الذي يظهر الله في هذه المسألة الوجوب، يعني حقيقة الأمر فيه نظر، خاصة في مسألة الغسل يأتي الكلام، يعني نتكلم في مسألة الغسل بشيء من التوضيح في هذه المسألة، يعني فالذي يظهر الله هو عدم وجوب الدلك في مسألة، إنما طبعا يعني يسن كما ذهب إليه طبعا بعض العلماء كالشافعية، وأيضا هم استدلوا بعضهم استدل باللغة، قالوا نقول غسلت السماء الأرض، وهي قد نزلت الأمطار، بنزول الأمطار نقول غسلت، ولا توجد هنا مماسة ولا يوجد يعني إمرار. فنعم في كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا فضت عليك الماء عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي، قال لأمي سلمة، والإفاضة هنا تكون بالصب، يعني أفضتي يعني صببتي، فلو كان الدلك واجبا لأمرها طبعا بالتدلك وبيعني إمرار اليد. على كل الأحوط طبعا أن يخرج من الخلاف في مثل هذه المسائل. نعم، مسألة التخليل. نعم، لما يتعلق بالتخليل، التخليل طبعا هو ذكر ما يتعلق بشعر اللحية، ولا مفهوم لذلك لأنه يعني في لأن المسألة هي في شعر الوجه، يعني سواء كان لحية شاربا حاجبا فالحكم واحد في الخفيف وفي الكثير. طيب طبعا التخليل هو المراد طبعا التخليل من جهة اللغة هو إيصال الماء إلى البشرة، إلى ذلك الموضع، أن توصل الماء إلى جلد البشرة بمعنى الجلد. إذا كان الشعر خفيفا لحية أو غيره أو غيره أو غيرها، فهنا يعني يجب عليه أن يوصل الماء وأن يخلل، لأن المواجهة وقعت بماذا؟ بالجلد، وأصلا الوجه مأخوذ من المواجهة، فهو طبعا هذا الشعر خفيف، إذن الجلد والبشرة تظهر تحت اللحية، فيكون الحكم لماذا؟ الحكم للأصل وهو هذا وهي البشرة الجلد، إذن هنا فيجب عليه أن يخلل وأن يوصل الماء إلى البشرة. وأما إن كان كثيفا فلا يجب عليه أن يخلل، فلا يجب بل يكره التخليل في حال في الوضوء، نتكلم هنا يكره، يعني في أقواله طبعا المشهور كما أنه لا يجب تخليله بل يكره، لكن هناك أقوال أخرى في المسألة. فهذا بالنسبة للكثيف، طبعا حد الكثيف والخفيف هو طبعا كما قلنا تظهر البشرة، وابن بشير قال ظهور البشرة عند التخاطب، عند مخاطبتك لشخص تظهر البشرة، فهذا هو المراد يعني بظهور البشرة عندهم عند علماء المالكية في هذه المسألة. إذن فهذا ما يتعلق بمسألة الشعر، وكما قلنا اللحية هنا نعم يذكرون اللحية لأن عادة طبعا تكون في الرجل، لكن هي طبعا عامة في بقية الشعر الموجود طبعا في الوجه. تخليل الأصابع بالنسبة لليدين، نعم هذا هو ما ذكر طبعا، هو هذا هو مشهور المذهب، وقيل بالاستحباب، وهو قول ابن شعبان بإسحاق القرطي المصري من المالكية ذهب إلى استحباب ذلك، لكن المشهور هو وجوب تخليل أصابع اليدين، وفرق المالكية في المشهور بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وعندهم طبعا في ذلك حديث لقيط بن صبرة الذي طبعا هو عند ابن ماجه وبداود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، لكن الغريبة طبعا عند المالكية أنهم فرقوا بين أصابع اليدين فجعلوه واجبا، وقالوا باستحباب تخليل أصابع الرجلين، وطبعا هناك قول بوجوب التخليل أيضا في أصابع الرجلين، في قول لكن أتكلم هنا طبعا من جهة المشهور هو الوجوب في الرجل في الوجوب في اليدين والاستحباب في الرجلين. عندهم طبعا تعليلات من جهة الدليل حقيقة الأدلة، طبعا هذا هو الحديث الصحيح، هناك حديث أخرى في مسألة تخليل الأصابع ضعيفة، لكن هذا هو الحديث الصحيح، يعني فيها حديث أخرى طبعا وردت في الدارقطني وغيره طبعا فيها وعيد لكنها ضعيفة في مسألة التخليل. هذا الحديث نعم حديث لقيط بن صبرة يعني معتمد في هذه المسألة، لكن أصلا لم يفرق هل وخلل بين الأصادة. المالكية طبعا يعني عندهم جملة من التأويلات أو جملة من التعليلات لماذا أوجبوا في الأصابع اليدين دون الرجلين، قالوا في أصابع اليدين هي في حكم الظاهري، وأما في يعني حكم ظاهر يعني ظاهر الجسد، وأما في بالنسبة لأصابع الرجلين فهي في حكم الباطن، فخففوا في الباطن في حكم الباطني على كل. الذي يظهر الله أعلم في مسألة التخليل أنها على الاستحباب سواء في اليدين أو في الرجلين، المهم أن يوصل الماء. وأما ما ورد من الأمر طبعا في حديث لقيط بن صبرة فهذا يحمل على أنه إذا لم يوصل الماء، أما أن يحمل الأمر على الندب أو أنه إذا لم يوصل الماء إلى ما بين الأصابع فيجب عليه حين، لأنه حين ستكون في حكم اللمعة كأنه ترك فرضا من أو ترك يعني جزءا من ذلك الفرض، وطبعا في حكم تارك ذلك الفرض فيجب طبعا عليه أن يوصل الماء إلى ذلك الموضع. أما إيصاله بالتخليل يعني هنا إيصاله بالتخليل فهذا يعني كما قلنا الذي يظهر الله هو الاستحباب وليس الوجوب. نعم واصل. نعم شرع رحمه الله تعالى في السنن، في سنن الوضوء، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. مصطلح السنة عند المالكية هو ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وفعله وأظهره في جماعة، هذا هو مصطلح السنة. مصطلح السنة هو ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره في جماعة. إن لم يظهره هل يسمى سنة؟ واظب عليه لكن لم يظهره، بعضهم قال لا ليس بسنة، وبعضهم قال يعني هو سنة، طبعا ليس بسنة لم يصل إلى درجة السنية لكن هو يعني مما يعني يستحب فعله على من لم يقل أنه سنة من السنة. فعلى كل إذن هنا شرع كما قلنا في سنن الوضوء، فقال ذكر أنها طبعا هي ثمانية سنن. غسل اليدين أولا إلى الكوعين، نعم غسل اليدين كما قال ابن عاش سنن السبع ابتداء غسل اليدين يعني يغسلهما تعبدا كما هو في المشهور في قول ابن القاسم أن غسل اليدين في الأول هو تعبدي وليس من أجل العادة والتنظف. وطبعا هذه السنن وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء كما في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد أيضا في الصحيحين، هذه طبعا نجد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونجد فيها هذه السنن ونجد فيها الفضائل. نعم فهناك قول بأن مندوب بأن غسلهما مندوب، ذكر ذلك اللخمي، والمشهور بأن غسل اليدين هو سنة. نعم في حديث عثمان يعني أفرغ على يديه ثلاثة، أفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات كما ورد في هذا، إذا لم تكن عليهما نجاسة، إذا كانت عليهما نجاسة فيجب غسلهما. نقل الاتفاق عليه ابن بزيزة، نقل ابن بزيزة الاتفاق على غسلهما إذا يعني طبعا لا تكون متعلقا بإزالة النجاسة. نعم المضمضة النعاس في عيني بمعنى تحرك ودب بما هذا في جهة اللغة، فتحريك يعني مضمض الماء في فمه بمعنى حركه، وهو طبعا أن يوصل الماء إلى فمه مع خضخضته وتحريكه ومجه. وبعض يعني ظاهر بعض الأقوال في المذهب أن هذه شروط، أن هذه شروط في المضمضة لا يكون آتيا بالسنية إلا بإيصال الماء إلى فمه وبتحريكه وخضخضته ثم بعد ذلك يقوم بمجه. ولا شك أن تحريكه نعم التحريك صحيح يعني هذا من المضمضة، لأن المضمضة كما قلنا في اللغة هي التحريك، فلا بد من وجود هذا المعنى اللغوي في المعنى الشرعي. نعم والمشهور أنها يعني سنة من السنة بالنسبة للمضمضة، وردت في أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنشاق والاستنثار، نعم الاستنشاق بمعنى أن يجذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، والاستنثار بمعنى أن يطرح بنفسه ذلك الماء. والاستنشاق مأخوذ من التنشق وهو التشمم، والاستنثار مأخوذ من نثرت الشيء بمعنى نثر الدرة بمعنى فرقه. فهل هما سنة واحدة أو كلاهما سنة؟ بمفرده فيه خلاف المذهب، وعلى كل يعني هي الاستنشاق سنة في مشهور المذهب وقيل فضيلة، وورد ذلك أيضا في أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والقول حقيقة هو طبعا هذا القول ليس في المذهب، لكن يعني مرجح من جهة الدليل، هو وجوب الاستنشاق والاستنثار. هذا في حديث أبي الزناد العرج عن أبي هريرة في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ظاهر الأمر للوجوب، وهذا هو طبعا مشهور مذهب أحمد وقول إسحاق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم. فنعم المضمضة، نعم المضمضة ورد طبعا في حديث الأمر بها، لكن بعض المحدثين حكموا بشذوذ هذه الزيادة. حديث لقيت بن صبر الذي ذكرناه منذ قليل فيه زيادة، فمضمض الأمر بالتمضمض، فلكن بعض المحدثين طبعا حكموا بشذوذ هذه الزيادة، بعضهم يعني حسنها. على كل طيب، رد مسح الرأس، نعم رد مسح الرأس. المسح الأولى هذه طبعا كما قلنا هي الفرض، التي يأتي بها الفرض، ذكر أن يرد مسح الرأس، فهذا هو من السنن، هذا من السنن. طبعا لا يوجد التثليث كما سيأتي معنا في مسألة المسح، أي ممسوح لا يثلث بل يؤتى به مرة واحدة، لكن في الرأس هناك ما المسحة الأولى هي الفرض، ثم ردها هذه السنة. بعضهم ذكر أنه إذا هذا، متى تكون هذه السنة؟ إذا مسح من مقدم رأسه الفرض، إذا بدأ فرضه من مقدم الرأس كما هي الهيئة هي المندوبة، سيأتي ذكرها بعد قليل، فهذا الذي يسن في حقه أن يرد المسح. لكن من مسح فرضه من مؤخر الرأس إلى المقدم، عكس، بدأ مسح مؤخر الرأس إلى ناصيته إلى مقدمته، فهل هذا يرد المسح؟ قيل لا يرد المسح، وقيل يرد، يعني مسألة خلافية في المذهب. بعضهم قال لا يرد، يعني رد المسح هو إذا بدأ، قالوا السنة إذا بدأ من مقدم الرأس يرد، أما هو أصلا خالف الهيئة فبدأ من مؤخر الرأس، نعم يقولون هو أتى بفرضه، هو أتى بفرضه، لكنه ماذا، خالف الهيئة فالمسنونة، وبالتالي ماذا، لا يسن له أن يعني يرد المسح، إنما رد مسح الرأس يكون لمن بدأ من مقدم الرأس. هناك لا من قال يرد المسح مطلقا، بدأ من مقدم الرأس أو من يعني من مؤخره، وورد طبعا في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب من لقفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه، حديث البخاري كما هو معلوم. نعم مسح الأذنين هذا مشهور مثلا، نعم أن مسح الأذنين من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، وهناك قول طبعا بأنهما من الفرائض، وقول محمد بن مسلم وقول الأبهري. نعم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي حديث ابن عباس زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما، هذا ما يدل على استحباب مسح الأذنين، على استحباب مسح الأذنين. تجديد الماء لهما، نعم هذه كما قالوا من السنن التي المشهورة التي تركها ابن عاشر في المرشد المعين في نظمه المشهور، تجديد الماء للأذنين، تجديد الماء للأذنين، نعم هذا يعني سنة. وذهب ابن مسلم لأنه مخير بين التجديد وعدمه، ونص ما نص مالك في المدونة، نعم قال والأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء، ويستأنف يعني يأخذ لهما ماء جديدا، هذا هو المراد. والذي يظهر الله في هذه المسألة أنه لا يستحب أن يجدد الماء للأذنين، بل يمسح الأذنين بماء يعني الرأس، وهذا ظاهر ما ورد في حديث ابن عباس مسح برأس وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. نعم هو ليس نصا يعني واضحا صريحا في المسألة، لكن يعني قد يستفاد من ظاهره بأن مسح الرأس وأن مسح الأذنين وقع بماء واحد. نعم الذي يسن هو أن يمسح رأسه بماء جديد، لو غسل يديه وبقي بللا في يديه مسح رأسه، نعم يجزئ، لكنه خالف السنة. السنة إذا غسل يديه إلى المرفقين بعد ذلك يقوم ببل يديه ويمسح رأسه وأذنيه، هذه طبعا متفق عليها. المالكية نعم يزيدون على ذلك أن بعد مسح الرأس يقوم ببل يديه بتشديد إصبع، يعني يبل إصبعيه يعني السباحتين، ليقوم يعني بمسح باطن أذنيه، مسح طبعا باطن أذنيه، فهذا يعني الهيئة كما قلنا عند المالكية. وذا بعض علماء كالحنفية إلى أنه لا يجدد مسح لا يجدد الماء لمسح الأذنين، إنما يمسح الأذنين بماء الرأس. نعم ترتيب الفرائض نعم عند المالكية هذا يعتبر من السنن النية غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم إلى المرفقين طبعا ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، فلو خالف الترتيب فلا يضر ذلك. طبعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ إلا وضوءا مرتبا، لكن هل يجب؟ هذا عند في خارج المذهب طبعا هناك قول بالوجوب وبالفرضية كما هو معلوم طبعا عند الشافعية والحنابلة، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يعني أن الراجح هو السنية أنه يسن ترتيب الوضوء. وهناك كلام ونقاشات طبعا في مسألة الآية، في مسألة طبعا إدخال ممسوح بين مغسولين، هل هذا يفيد الوجوب أم لا؟ على كل نعم، فهذا طبعا الترتيب. طبعا هناك تنبيه في مسألة النية أنا لم أذكره، تنبيه مهم. مسألة النية طبعا استشكلوا، إذا قلنا استشكل بعضهم إذا قلنا أن النية في أول مفروض، وأول مفروض هو غسل الوجه، هناك سنن ستخلو من النية وهي غسل اليدين ومسح والمضمضة والاستنشاق. فلذلك طبعا بعضهم هنا أتى بقول أنه ينوي نيتين، وهذا يعني غريب يعني، وانتقد هذا القول، يعني ينوي نية أولى في غسل اليدين ثم ينوي مرة أخرى في غسل الوجه. وبعضهم طبعا يعني خرج من الخلاف المسألة، قال بأن ينوي أولا لتكون تلك السنن، يعني ليؤجر على تلك السنن، يعني ينوي عند غسل اليدين ابتداء ويستصحب. هو استصحاب النية ليس واجبا حقيقة، لكن هو قال هنا يستصحب النية حتى تكون النية أيضا مع أول فرض، ثم بعد ذلك طبعا يعني لو لم يتفكر في موضوع النية لا إشكال في ذلك، لأن يعني استصحاب النية في العبادات كما هو معلوم ليس شرطا، ليس شرطا. نعم، وطبعا القول بوجوب الترتيب نعم وموجود في المذهب، يعني هناك قول في المذهب طبعا بوجوب الترتيب، ونقلوا طبعا رواية علي بن زياد عن مالك أن من نكس الوضوء يعيد الوضوء والصلاة، فظاهر هذا القول طبعا يعني يكون موافقا لقول الشافعي رحمه الله تعالى. على كل نعم، وذاك الناظم قال ترتيبه كهو في الكتاب، وقيل بالحتم والاستحباب، ثلاثة أقوال، يعني ترتيبه سنة، وقيل بالحتم الوجوب، وقيل بأنه مستحب وليس حتما، يعني وليس فرضا. نعم، واصل نكمل الفضائل. نعم. نعم، بالنسبة للفضائل تسمى طبعا بالمندوبات، نعم قالوا طبعا فضيلة، قال مستحب، قالوا مندوب، وهذه طبعا يعني أقل درجة من السنن، وكان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها، لكن هناك أشياء مثلا يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليها مثلا، فعليه يعني لا يعدون. المسألة الصلاحية هي في حقيقة الأمر، ولا شك هناك فرق بين المسألة التي واظب وأكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسألة التي لم يواظب عليها، فلا نسوي بين هذا وهذا. فالعلماء الأصوليون والعلماء في المذاهب يعني يجعلون جملة من المصطلحات ليتعامل معها طبعا الطالب في درسه. نعم، التسمية يقول بسم الله، هل يزيد الرحمن الرحيم؟ وقع خلاف، ومشهور المذهب طبعا أنها من الفضائل، ورد حديث في ذلك في مسألة التسمية، ظاهر وطبعا عدم صحة الصلاة إذا لم يسمي، صلاة الوضوء له الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ورد من طرق كثيرة، ورد حديث أبي سعيد الخدري، ورد على أبي هريرة وعن غيرهم، والأحمد قال لم يصح شيء في هذا الباب، والقول بصحتها هناك نعم بعض المشايخ بعض العلماء من المتأخرين حكموا بصحة هذا الحديث بمجموع الطرق، والذي يظهر الله أعلم هو ضعف طبعا هذا الحديث، وبعض قال خصوصا أن من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وغيره لم يعني يذكر البسملة، لكن الجمهور على استحباب التسمية، على استحباب التسمية في أول الوضوء، وهو كما قلنا المشهور، والمشهور في مذهب مالك. هناك أقوال أخرى، بل هناك قول بالكراهة، يعني هناك قول بالإباحة، هناك قول بالكراهة، وبأن مالك أنكر وقال ما أعرف التسمية في الوضوء. ما على كل، كما قلنا المشهور وجمهور العلماء على استحباب التسمية. الموضع الطاهر نعم 11 الفضائل، أتت تسمية وبقعة قد طهرت كما قال ابن عاشر، فلا يوقع الوضوء في مكان الخلاء، هناك أماكن تكثر فيها النجاسات والقذارات، ويعني يخاف الوسوسة في مثل هذا، فبالتالي طبعا الأفضل يتوضأ في موضع طاهر نقي من النجاسات. قلة ماء بلا حد، نعم، أن يستعمل في طهارته في وضوئه وفي غسله أيضا كما سيأتي، أن يستعمل ماء قليلا لا يسرف، ابن أبي زيد قال واستصرفوا منه غلو وبدعة، ومن الشراح من قالوا أن ابن أبي زيد ذهب إلى التحريم أصلا لما قال غلو وبدعة، فكأنه يذهب إلى التحريم. مشهور المذهب أن الإسراف في الماء، أن الصرف في استعمال الماء في الطهارة مكروه. نعم، وهذا وارد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه كان يعني يتوضأ بمد ويغتسل بصاع إلى 5 أمداد، في أحاديث أخرى طبعا يدل على قلة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الماء عند الوضوء. قوله بلا حد كأنه يريد أن يشير إلى قول شاذ في المذهب، وهو قول ابن شعبان من المالكية، من علماء المالكية، وهو صاحب كتاب الزاهي في أصول السنة وكتاب طبعا في الفقه المالكي، ذهب إلى أن من توضأ بأقل من مد فوضوء ولو أوعب أعضاءه، ولو يعني قام باستيعاب الأعضاء فلا يصح منه الوضوء، فكأنه جعل المسألة شرطا وفرضا، وهذا لا شك أنه يعني لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم هو توضأ بمد، فلو أن شخص توضأ بأقل مد وأكمل أعضاءه المفروضة فلا، كيف نقول أن الوضوء ليس بصحيح؟ فليس هو من الفرائض، وليس هو يعني من أركان الوضوء، ليس هو يعني من واجبات الوضوء. فمن اغتسل بأقل من صاع أو توضأ بأقل من مد فطبعا هو يجزئه في مشهور المذهب. نعم، وضع الإناء على اليمين، وضع مسألة نعم ابن بشير نعم في التنبيه على مبادئ التوجيه ذكر وصرح بأنها لا تلحق بالفضائل، هو عدها حقيقة لما ذكر الفضائل عدها هي من جملة الفضائل، لكن قال أنها لا تلحق بدرجة ذكرها في الفضائل، وهي طبعا فضيلة في حق في أولا في الإناء المفتوح، ومن كان أيمن يعني الذي يعني يستعمل اليد اليمنى، من كان مثلا يستعمل اليد اليسرى أو يستعمل اليمنى واليسرى السياد يعني، فهذا لا إشكال أن يضعه في يمينه أو في شماله يمكنه، وطبعا سيأخذ بشماله ويصب طبعا على الموضع، فيعني مثلا على يده اليمنى، فإذا يعني هنا لا إشكال في ذلك. ف بالنسبة إذا كان مغلقا فيعني هنا قالوا هذا، إذا قال إن كان مفتوحا، إن كان مفتوحا فهو طبعا هنا الأفضل، وهو يستعمل اليد اليمنى فوضعه في الجهة اليمنى هو عند يمينه فهذا هو الأفضل، فهذا هو الأفضل. أما إن كان يعني هذا كمثلا القوارير مثلا هذه التي يعني هي أفواهها يعني صغيرة، فهذه طبعا يعني يجعلها في يده اليسرى ليأخذ بيده اليسرى ويصب في يده اليمنى ويغسل بعد ذلك. نعم، كذلك نعم الشفع هذا والتثليث في الغسلة، الغسلة الثانية والثالثة، وتنبه ذكر الغسلة لأن الممسوح لا يكرر، لا يوجد تثليث في المسح، في أي مسح، لا في الرأس طبعا هناك رد مسح الرأس ذكرناه، ولا في الأذن، الأذن لا يكرر مسحها، ولا في المسح على الجبيرة، لا يكرر شخص يمسح على جبيرته يمسح مرة واحدة، ولا في المسح على الخف، كل مسائل المسح أذكر ما شئت، فيكره أصلا، يكره يعني يكره أن يزيد على المرة، أصلا المسح مبني على التخفيف، هو مسح المسح تخفيف، فأنت لما تثلث يعني فيه نوع من المشقة، وبالتالي يعني ذكر قال الغسلة الثانية والثالثة يعني ما يغسل، وطبعا هنا ما يغسل الفم والأنف، هذا يسمى غسل بالنسبة للفم والأنف، يعني يثلث في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين. طيب الرجل سنذكر، طيب هي الغسل، هذا هو المشهور الغسلة الثانية والثالثة من الفضاء، هناك من عد الثانية سنة والثالثة فضيلة، وهناك من عكس قال الثانية فضيلة والثالثة سنة. على كل طيب بالنسبة لمسألة وهذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ورد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة في البخاري حديث ابن عباس زيد أسلم عطاء ابن عباس، وتوضأ مرتين كان في حديث عبد الله بن زيد، حديث عباد التميع عبد الله بن زيد هذا عند البخاري، وطبعا ثبت وضوءه ثلاثة كما في حديث عثمان وغيره. طيب بالنسبة للرجل، نعم إذا أخرت مسألة التثليث، هنا وقع خلاف المذهب، هل أيضا التثليث شامل لغسل الرجلين أم المطلوب فقط الإنقاء؟ هذا نص خليل قال وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء، أي مطلوب أن يقوم بإنقاء وتنظيف رجله أما أن يغسلها ثلاثا فهذا ليس مطلوب، وقع خلاف المذهب، وابن حبيب من المالكية نقل عن الإمام مالك بن حبيب الأندلسي أن غسل يدين عفوا أن غسل القدمين لا حد في غسلهما، لا حد في غسل القدمين. ولكن ذهب طبعا إلى الظاهر أن التثليث شامل لجميع الأعضاء باستثناء طبعا ما يمسح، باستثناء ما يمسح. المدى بمقدم الرأس، نعم كما قلنا هذه الهيئة مندوبة، يعني عندنا في الرأس مندوب فرض وسنة ومندوب. الفرض مسح الرأس إعابه بالمسح، السنة رد مسح الرأس، المندوب البداية بمقدم الرأس، أن تبدأ بمقدم الرأس كما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد منذ قليل، بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بهما إلى قفة ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه، حديث البخاري أقبل بهما وأدبر، لكن بين كيف أقبل وأدبر، وظهر أقبل وأدبر أنه بدأ من مؤخر الرأس، لا، السنة أن تبدأ بمقدم الرأس، وهذا طبعا من الفضائل. وقيل سنة، وقيل سنة، ولا يبعد القول بالسنية، لأن هذا من الأمور التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السواك حقيقة هذا يعني على التعريف المشهور في مسألة السنية والسنة، هذا يعد من السنن، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يعني يدل على أنه يعني كاد أن يكون فرضا وواجبا، فإذا نزل عن حكم الفرضية والوجوب فيكون يعني أدنى أن يكون سنة. على كل، يعدونه طبعا من الفضائل. والسواك طبعا يطلق على العود الذي يستعمل، ويطلق على الفعل على الاستياك، وطبعا هذا يستعمل العود في الأسنان لذهاب الصفرة وغيرها عن الفم. وكما قلنا يعني القول بأنه يعني سنة يعني كان هو الأوجه، ذاك هذا بن عرفة، بن عرفة قال أظهر أنه سنة، يعني حديث التي دلت على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إظهاره. نعم يستعمل فيه طبعا العود، إلا طبعا إذا لم يكن عنده عود فيمكن أن يعني يستعمل أصبعه عند المالكية. وقلنا ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أشق أمرتم بالسواك عند كل وضوء. نعم يستاكو، ذكر طبعا من العلماء سند المصري ذكر يستاكو قبل الوضوء ويتمضمض بعده، يعني الاستياك يكون قبل الوضوء، يعني بعد ذلك إذا تمضمض يخرج يعني ما علق به في فمه مثلا من السواك. فهذا طبعا هناك مواضع طبعا يستحب فيها السواك، نص عليها العلماء، يعني مما يعني من الأوقات التي يعني يتأكد يكون الاستحباب أشد، يعني يكون الاستحباب يكثر استحبابها، كما يقول مثلا عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم، وعند قراءة القرآن، وغير ذلك من المواضع. نقف إن شاء الله بإذن الله على باب الغسل هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.